at the end of this lecture, you will be able to define formal transplantation associated abstractly, scientific development associated with formal transplantation, describe different aspects associated with formal transplantation, like the disorders which people need to transplant the abnormality that lead to the bone marrow transplantation, the types of donors, the types of or sources of the hematopoietic stem cell that suit the bone marrow transplant, the histocompatibility or human leukocyte antigen for the histocompatibility testing. إيش الأنواع اللي إحنا نستخدمها؟ إيش التستات اللي إحنا نستخدمها في اللعب؟ بعدين the types of graft versus host disease and the methods to minimize graft rejection. وهي شيئين، أول شيء نستخدم immunosuppressive drugs ونستخدم prophylactic drugs عشان to prevent infection. We'll describe in detail the hematopoietic stem cell. You will be able to understand the principle of surgical molecular methods used for HLA typing or matching, identify the different potential in advancement in the bone marrow. We're done. أول شيء نقول what is bone marrow transplantation? It is a medical procedure or special therapy that's performed to replace the patient's damaged bone marrow. إحنا نقول the replacement معناته first of all we eradicate the old bone marrow and infuse new hematopoietic stem cell into the circulation into the bone marrow of the patient with a normal hematopoietic stem cell. Patient bone marrow that has been damaged or destroyed by the disease, infection or chemotherapy. دائما دائما هذا الدمج هو اللي إحنا we are trying to restore. The goal of the bone marrow is to transfuse healthy hematopoietic cell, هذه هي نهاية الهدف بالنسبة into a person's bone marrow after his or her own unhealthy bone marrow has been treated or eradicated completely to kill the abnormal cells. Bone marrow transplantation has been used successfully to treat diseases. حنذكر أسماء diseases في اللستة لكنها بدأت من عام 1968. إيش هي conditions؟ conditions اللي successful. Aplastic anemia is the most successful one لأنه أكبر امرأة لا تزال عايشة إلى الآن. هي ثاني أكبر recipient of bone marrow transplantation. لا تزال عايشة إلى الآن عمرها أكثر من 80 سنة. فكانت الحالة عندها بلاستيك أنيميا. She got bone marrow transplantation من أختها التوأم. فعشان كده كانت ناجحة في الأيام ما كان في the high technology الموجود الآن. ولكن الطبيب حقها في هارفارد هو اللي اكتشف إنه إنها هي عندها أخت شو اسمه أخت توأم. فقال لها ليش ما ناخذ منها عينة نعمل ترانسبلانتيشن وعملها وكانت very successful. فانكوني أنيميا طبعا هذه زي بلاستيك أنيميا جينيتيك أميرو سيستم disorders including the congenital neutropenia وسكوت ألدريتش and سكيت اللي هو severe combined immunodeficiency وهذا يكون فيه both T and B cells are abnormal. Blood cell deficiencies include aplastic anemia, قلنا, fanconi anemia, inherited disorders, including osteoporosis, adrenal leukodystrophy, beta-chromatic leukodystrophy, Hurler's syndrome, red cell aplasia, beta-thalassemia, or sickle cell disease. الآن أصبح كانوا في نجاح كبير فيه. Also, after aggressive cancer treatment with radiation or chemotherapy. يعني إحنا لما نقول إنه الكانسر مشكلته الليكيميا إنه البون مارو is occupied by the abnormal cells. فاحنا لازم نتخلص من الابنورمال سيلز. ف we treat after radiation or chemotherapy عادة يعني يكون very successful إنه إحنا نعطيه هذا الشيء نعطيه بولمر we respond very well. Amyloidosis كأمثلة amyloidosis malignant blood diseases like acute myeloid leukemia, acute myeloid leukemia, chronic myeloid leukemia, Hodgkin's disease, Hodgkin's and non-Hodgkin's lymphoma, juvenile myelomonocytic leukemia, multiple myeloma. هذه من أخطر الأشياء اللي إحنا دائما نقول إنها النجاح فيها مهم. Myelodysplastic syndrome and plasma cell disorder. Bone marrow transplant is being used experimentally with increased success in autoimmune disease, including multiple sclerosis, rheumatoid arthritis, lupus erythematosus, systemic sclerosis, Crohn's disease, and شفناها عدة حالات هنا في مستشفى الجامعة. نطلع في الهيستوريك لأنه الهيستوريك of bone marrow transplantation يخلينا نشوف الهيستوري of advancement بالنسبة للساينس في هذا المجال. أول حاجة نبهت الناس على أهمية البون مارو هو الأتومي بوم لما حصلت في اليابان. وجدوا في البون مارو الراديشن will kill all the cells. So in the body. The patient will suffer from total body irradiation. فيحصل دمج للبون مارو. هنا فتحت باب على انه احنا هل بالذات في الاكسبيرمنتال انيمالز انه لو عملنا ايرادكيشن اوف ذا بون مارو كان ذس بون مارو بي ريستورد اور نوت. فهذه اول تجارب كانت موجوده كانوا يستخدموا طرق للتقليل من على سبيل المثال التقليل من او ايرادكيشن وحمايه أجزاء معينة زي البون مارو والسنين وبعدين نشوف إذا كان في قدرة على restorement of hematopoietic stem cells. أيضاً عملوا تجارب على إنه يعمل protection للبون بون معين في الماوس ويعملوا other body يعني كل total body irradiation إلا المكان اللي هم حاطين له protection. فأصبح في ذاك الوقت كأنه بالذات وزارة الطاقة الأمريكية يعني هي مسؤولة عن الأمور النووية هي اللي كانت تدرس هذه الأشياء على الحيوانات عشان تشوف تأثير الراديشن. لكن وجدنا إنه طبياً إنه الإنسان أو الحيوان قادر على إنه كان restore the bone marrow again بعد mission destruction. كانت كأنها أهم الدراسات الموجودة. بعد كده في الستيز بدأ الناس ينتبه إنه حتى إحنا لو عملنا ترانسبلانتيشن في graft versus host disease يعني في رفض من النيو ترانسبلانت من البيشنت. فكان هذا بداية الانتباه إلى قضية إنه يجب يكون في كومباتيبلتي بين الدونر وبين الريسيبيانت. في الستيز هو اللي بدأوا يتكلموا عن الريجن هيستو كومباتيبلتي كومبلكس ك هيومن لوكوسايت انتيجين بالذات هي الاساس لانه الهيومن لوكوسايت انتيجين زي ما حنشوف بعد شويه اكثر تعقيد من الانتيجينز اللي احنا متعرفين عليها في مثلا في الترانسفيوجن احنا عارفين انه عندنا اي بي او سيستم عندنا كيل سيستم عندنا هل السيستمز بالعادة ما بتتغير ما تتحول. لكن مشكلة أي شيء علاقة بالليوكوسايت دائما دائما لأنه هذه عبارة عن مستقبلات الإيبيتوكس لفورين باديز فعندها القدرة على إنه زي ما تعلمتوا في الأنتيبادي إنه دائما في كونستنت ريجون وفي إيش فاريبل ريجون. الفاريبل ريجون يعتمد على إيش يعتمد على خلية الليوكوسايت تعمل ري أرينجمنت للجين في داخل الخلية عشان تكون هي ضد هذه ضد هيباتيتس بي هذه ضد هيباتيتس بي هذه ضد اتش اي بي هذه فتصير كل الليمفوسايت عندها قدرة انها تعمل ريجمنت للإيميتور مكان ما يمسك الانتيجين اللي داخل عليه فهذا يعطي فاريتي عالية بالنسبة للهيومن ليوكوسايت انتيجين انها ما هي محدودة بعدد معين معين طيب نروح على في الليت 60s بدا اول سكسسفول بون مارو جرافت فور بيشنت وذ برايمري اميونوديفيشنسي ديس اوردر هذه فتحت باب انه مو بس احنا نقول انه المشاكل اللي عند الناس اللي عندها بون مارو بروبلمز لكن برضو الناس اللي عندهم اميونوديفيشنسي بالاصل هل نقدر نعطيهم فرصه انه يكون عندهم نورمال اميون سيستم ولا لا في الليت 80s بدأنا احنا نتكلم عن use of the stimulus of the bone marrow فأصبح يستخدم الجرانيوسايت كولوني ستيمولينج فاكتور كمحرك للخلايا الهيماتوماتيك ستيم سيل من البون مارو للدورة الدموية في الناينتيز مور بلان ترانسبلانت سنترز أصبحت موجودة وأصبحت معترف بها على مستوى العالم سواء كان في أوروبا أو أمريكا وصار فيه قوانين لها إنه إحنا في يعني خلينا نرجع شوية قبل ما نعمل قوانين صار فيها لها nomenclature لها مسميات معروفة إيش هي الأنتيجنز المشهورة إيش هي الإيميتورز اللي إحنا نجيب ننظر لها عشان نعمل كروس ماتشينج صحيح بين الدونر والريسيبيانت فأصبح عندنا nomenclature أصبح عندنا dictionary أو لستة قائمة بالأنتيجنز زي ما بنعمل في البلد بنك عندنا قائمة بأنه إحنا نختبر هذه ونعرف الأنتيبوديز الموجودة كذلك صار عندنا نفس الحكاية هنا في الهيستوكوباتيبيليتي لما بدأنا في القرن هذا there is a tremendous growth in allogenic hematopoietic compatibility testing هنا بنقول أنه استخدامنا سيكونسينج اعطانا فرصه اكبر انه احنا اصبح اعداد الاعداد الريجونز حقت الهيومن ليوكوسايت انتيجنز اصبحت اكثر واصبحت اكثر زي ما تقول قدره على معرفتها وبعدها بدانا نتكلم عن جرافت فيرسس هوست ديزيز اصبحنا نقدر نقول انه we are preventing the problems that are facing the recipients. الكارت ترند الان الموجود هو increase use of allogenic hematopoietic stem cell transfusion. From 2006 on, يعني بعد 2006 unrelated donors become the most frequent used graft source in the US. Almost 4,500 transplants in 2018. فصار العدد كبير جدا للالوجينيك دونرز. Future direction. إحنا لما نتكلم عن future direction في توجه على personalized care. More solutions for obtaining stem cell. Regimen for related toxicities. Post histocompatibility. Transfusion relapse and chronic versus host disease أصبح كأنه إحنا كلها نقدر هي اللي نركز عليها لتقليل أعدادها. طيب هذا كله مقدمة. طيب نروح على البون مارو زي ما إحنا عارفين in the children most of their bones contain bone marrow. But as the person grows up, يصبح كأنه الأقرب إلى الترنك هو اللي فيه بون مارو. أي شيء بعيد لأنه يحتاج إلى 37 درجة مئوية. فلما نقول إنه إحنا جسمنا هذا إنكوبيتور لأنه هو اللي يحتفظ على 37 درجة أكثر شيء. حصل إنه البونز اللي حوالين الترنك هي الأفضل. لكن إحنا دائما نأخذ بون مارو من هذا المكان. سواء كان الـ يعني كل الأماكن هذه أفضل من أماكن ليش؟ لأنه هذه هي أقوى أماكن موجود فيها، إنه الأريا اللي تكون فيها المنورو تكون أفضل أماكن ممكن نأخذ منها بدون مضاعفات مستقبلية بالنسبة للمريض، لأنه هشاشة العظام مشكلة بالنسبة لكثير من الناس، لذلك نحن نأخذ من أقوى مكان موجود في الإنسان. The bone marrow is a sponge or soft tissue inside some of the bones in the body, including the hip and thigh bones. Bone marrow contains stem cells that give rise to all the blood components that we are looking for. لما نطالع في الكروس سكشن نحصل انه اهم حاجة فيه موجود هو انه البون من برا، لكن اهم حاجة البلد سبلاي اللي هو الارتري بيكون هنا، وفي ارتريز تكون موجودة ايضا مختلفة، لكن اهم حاجة انه في سنترال فين سيستم وهو اكبر شيء. ليش هو اكبر شيء؟ لأنه هو أساساً هو المكان اللي بيبدو الخلايا اللي أنشأت هنا بدها ترجع للدورة الدموية. طيب، فلازم يكون الفين هو أكبر من الأرتري. لكن الأرتريز موجودة أرتري مين أرتري وموجود أيضاً أرتريز صغيرة تكون موجودة. الخلايا بتكثر لكن موجود a lot of adipose tissue. ما هو موجود عبث الأديبوس تيشيو؟ الأديبوس تيشيو هو الفات اللي موجود هنا comprise the largest population of cells in the bone marrow cavity. It's anonymously considered to be the third largest fat depot after subcutaneous fat and visceral fat. احنا الفات موجود عندنا دائما تحت السكن، موجود في اماكن محدده في جسمنا اكثر من اماكن اخرى، لكن مكانين يعتبروا الاناتومي تعلمنا في الاناتومي نعتبر اي شيء تحت الجلد نعتبره دائما يكون فيه الفات. الثاني مكان يكون موجود فيه الفات هو داخل البطن، هذا الموجود الفات، لكن وجدوا انه البون مارو برضه فيه لوت اوف فات. طيب ليش؟ ات اكت از ميتابوليكلي اكتف اورجان فور انرجي ستوريج، لانه الفات هو عباره عن نوع من الستوريج اوف انرجي. ات هاز ان اندوكرين فانكشن بون ميتابوليزم اند بون ميتاستاسيس اوف تيومرز. ات از ا كومبوننت اوف ذا بون مارو مايكرو انفايرمنت. هنا نقطة مهمة، لأنه الناس اللي بدأوا يشتغلوا على الارتفيشيال بون، هذا من التطور اللي موجود الآن، إنه بدأوا يفكروا إنه إحنا هل نقدر نعمل ارتفيشيال بون عندنا في اللاب وننتج منه هيماتوبيتيك سنس ولا لا؟ يعني نفكر إنه في المستقبل يكون عندنا بنك دم، لكن البنك دم منتجه عندنا في المصنع في اللاب، إنه يكون ارتفيشيال بون. It influences the hematopoiesis through direct contact with cells and secretion of adipocyte-derived factors. They also influence the progression of hematopoietic diseases such as leukemia, multiple myeloma, and aplastic anemia, and may be novel target with exploring treatment for related diseases in the future. من أغرب الأشياء اللي قرأتها زمان كان إنه في بحث كان معمول على الفرق بين المرضى اللي يكون وزنهم أو الفات في جسمهم أعلى من المرضى اللي يكونوا نحاف جدا، إنه يتحملوا في اللوكيميا أكثر من الناس اللي يكونوا نحاف. فاللي عنده فات أكثر بيكون عنده قدرة على تحمل هذا الشيء. ربما في ذاك الوقت كان عزوه بعضهم انه لانه المريض يفقد شهيته والمريض ما يقدر ياكل كذا اللي عنده فات تيشيو جسمه يقدر يعيش على الفات اكثر من الثاني، لكن هنا بنتكلم عن انه ايضا المايكرو انفايرمنت اللي موجوده بتعطي فرصه اكثر للبولمرو أن يكون responsive للتريتمنت أفضل من غيره. إيش الأسبكت اللي أنا أبغاكم تركزوا عليها في المحاضرة؟ لازم نفهم إنه protection of the body from irradiation مهم جدا. عشان كده العاملين في الأشعة دائما تحصل عندهم تاك كده مستطيل كده يقلبوه. هذا فائدته إنه هو يعني في فائدة هذا التاك إنه نتأكد من accumulation of radiation. فالمفترض إنه كل بعد شهر يحطوه في جهاز ويقيس الراديشن اللي هو استقبله. فيصبح كأنه قاعدين بنحسب له ايش الماكسيمم راديشن اللي هو يقدر يتعرض له قبل ما يصاب بمرض. فيصير نحميه، اذا وصلت لعدد معين خلاص لا عاد تخش غرفة الاكس راي. فيصير ممنوع انه يخش في غرفة الاكس راي لغاية ما لحد لفترة معينة. يصير في ديكاي للراديو اكتيفيتي، لأن الراديو اكتيفيتي زي الراديو اكتيف ماتيريال دائما لها ديكاي تايم اللي هو الوقت الراديشن بيقل. كل راديشن له هاف لايف، الهاف لايف له مدة لكن ما تحسب. يجب تنتبه انها ما تحسب. نقول انه الهاف لايف اذا كان 50% حيوصل، اذا كان 1/10 راح يوصل الى 5، بس المره الجايه هاف لايف ايش معناها؟ ما حيوصل الى 0، لا راح يروح الى 2.5، بعدين من 2.5 راح يروح الى 1.75. فانتبهوا، هذا هو الهاف لايف. يعني الهاف لايف مو معناته انه اذا كان الهاف لايف اسبوع يعني بعد اسبوعين حيصير زيرو، لا، كل مره تكسب الرقم اللي حصلت عليه بعد النصف الاولاني تكسب عليه 2. هذه طريقه الهاف لايف بالنسبه للراديشن. هنتكلم عن effect of the body irradiation, total body irradiation, capability to respond to repopulating, graft versus host disease, increase the use of allogeneic hematopoietic transplantation, hematopoietic cell transplantation due to advanced measures to histocompatibility testing, for cross-matching and use of immunosuppressive drugs. Both mono and pluripotent stem cell can be used for transplantation, but the bone marrow has remained the referred source of stem cell. The bone marrow transplant candidates, كتبنا عنهم, the infectious disease prevention and treatment. هذه آخر two slides, ثلاثة slides هنتكلم عنها. الكلام عن البروتكشن بدأ من التسعينات، انه احنا كيف فعلا في الانترناشونال ثيرد انترناشونال كونفرنس اون نيجاتيف كنترول في هيماتوبوليسيس في عام 1993 سبيشال سيشن واز ديفوتد تو بون مارو بروتكشن. عشان احنا لما نتكلم عن بروتكشن قصدنا بيها انه كيف تو بوبوليت كوركتلي البون مارو. هذا اللي يهمنا احنا في النهايه، لانه اساسا احنا للاسف نعرض المريض للكيموثيرابي او الراديشن، لكن بعد ما نعمله كيف نعمله ريكوبيليشن صحيح. مايوتوكسيسيتي is often limiting factor in the use of efficient doses of chemo or radiotherapy. It is important to protect the hematopoietic stem cell to allow the restoring of the hematopoiesis and to prevent the lethal bone marrow aplasia. Several approaches to decrease the mayotoxicity of chemotherapy or radiotherapy were discussed. في عدة أشياء هم تكلموا عنها، منها جين ثيرابي، use of components, use of cytokines, use of chemicals or peptides. المهم intensively several of these molecules appear to of interest to protect normal stem cell during monoperging. لأنه ميزة الخلايا الطبيعية ما هي زي السرطانية. السرطانية very sensitive للكيموثيرابي وللراديشن، لكن الخلايا الطبيعية عندها قدرة أعلى على أنها تتحمل إلى درجة معينة من الكيميكالز ودرجة معينة من الراديشن. فإذا إحنا إذا عملنا كنترول للراديشن صح والكيموثيرابي صح إذا نحن نحمي المريض. هذا هو الهدف من هذا الكلام كله. Radiation therapy uses high energy beams to treat cancer. Radiation therapy destroys the cancer cells and prevents their reproduction. Naturally, the body is able to get rid of damaged cells, cancer cells, and radiology therapy also affects normal cells. Lacking, however, the normal cells are able to repair themselves in a way that cancer cannot. The total body radiation had a kind of aspect protocol. It is radiation therapy that is given to people before their stem cell transplant. The total body therapy. عدل هذا البروتوكول ينعمل إنه المريض أول شيء يوقف في المكان زي هذا المكان، يبدأ يرسم على جسمه الأماكن اللي منه الأشعة تضرب فيها، ويرسمه بتاتو أو بحبر على جسمه، يبدأ يركز نور طبيعي أول شيء على الأماكن، بعد ما يركز هذا النور الطبيعي على الأماكن وحدد الأماكن زي ما قلنا بالقلم، وخلوا المريض يوقف في هذه الوضعية أو يجلس، يعتمد على طريقة المكان للعلاج اللي بدهم يعالجوه. بعد كده التكنيشنز والدكتورز بيطلعوا من المكان ويعرضوا للمريض للأشعة وتصير تارجتد وير ذي ونت ذا ثيرابي. طيب، فهي كأنها very well planned عشان نتخلص من هذا. طيب، the capability to repopulate the bone marrow. The hematopoietic cells are characterized by the extensive. هذه قاعدتين مهمة دائما نحن نكررها كل ما تكلمنا عن hematopoietic cells. إنها it is capability of self renewal و capability of pluripotency. السلف رينيوال هذه لا يمكن انها تحصل الا في بون مارو انفايرمنت. اذا اخذنا احنا اي خلايا من هذه اللي هيماتوبيتيك ستم سيل حطيناها في المعمل عملناها بالبتري ديش، لا يمكن ان تحافظ على السلف رينيوالابيلتي فور فيري لونج بيريود اوف تايم، راح تتخصص. هذه هي الاشكاليه اللي احنا نجدها في الام في الأبحاث. أيضاً the capability of pluripotent إنها تعطينا كل أنواع من الخلايا اللي إحنا محتاجينها. The probability of asymmetric versus symmetric division of hematopoietic cells can be stochastically determined in or influenced by external signals. وهذا هو لما نتكلم عن cytokines, growth stimulus and so on. هذه كلها أشياء إحنا نتكلم عنها في سبيل إنه إيش كيف نحن نخلي الخلية تصبح كأنها فعلاً capability of pluripotent. لكن السلف رينيوال زي ما قلت لكم إنه أصعب من specialization بالنسبة للخلايا. There are many in vitro systems involving either bone marrow stromal support or provision of combination of recombinant hematopoietic growth factors or both that can maintain hematopoietic cell proliferation and differentiation over many weeks. The goal of this of the significant expansion of the hematopoietic cell population in vitro has proved more elusive clear, more clear يعني أصبح كنا أكثر وضوح من قبل الوصولات كثير. There has been an explosive increase in knowledge of the cellular and molecular basis of hematopoietic cell proliferation, and there is considerable redundancy in pathways regulating hematopoietic stem cell and both additive and synergic interaction between the different pathways determine the balance between the cellular renewal and differentiation. فإحنا في الأبحاث الآن كل أبحاثنا تركيزها الآن على capability of self renewal. with the identification of specific niches within the bone marrow, including endothelial and endothelial cells, that is now recognized that intimate interaction between the hematopoietic cell and the related components of the bone microenvironment. Determine hematopoietic stem cell proliferative stasis, pore size, and differentiation and mobilization. لنحصل بالموبيلايزيشن قصدنا الهومينج انه احنا لما نعمل ترانسفيوجن للمريض بالبون مارو سيلز هذه الخلايا فين تروح؟ هل تروح للمكان الصحيح وتعمل موبيليشن؟ لو تخيلنا انها راحت لمكان غلط هل راح تعيش ولا ما حتقدر تعيش؟ فتدبر لانها هي ما هي زي الكانسر سيلز لانها نورمال فلما تروح للمكان الغلط ما حيصير لها ريبوبيليشن لكن لما تروح للميكرو انفايرمنت الصح حتصير لها ريبوبليشن هذا هو الهدف من كل الكلام اللي عندنا تايبس اوف بون مارو ترانسبلانت لما نقول احنا ستيم سيل ار ديليفرد انتو ذا بيشنت دوت ستريم على طول يوجوالي ثرو سنتر فينس كاثر فهي زي كانه احنا بنعمل بلود ترانسفيوجن The stem cells travel through the blood into the bone marrow. To the bone marrow. فهي لما تروح من هنا تروح على البون مارو. أي مكان آخر تروح له it will not populate. هذه ميزتها لأنها هي تدور على الميكرو انفايرمنت تبعها. Most of the time no surgery is needed. نرجع الآن إلى أو نبدأ الآن نتكلم عن قبول الجرافت. لما نقول إحنا autologous bone marrow transplant و allogenic bone marrow transplant إيش الفرق بينهم؟ الأوتو من اسمه معناته self the term auto means self the stem cell are removed from the patient before she or he receive high dose of chemotherapy or radiation وهذه الأبحاث بدأت من السبعينات لانه يعني سبحان الله التفكير الديني واحد انه اليهود والنصارى كانوا يرفضوا انهم ياخذوا اي شيء كترانسبلانت من اشخاص اخرين لانه في كل الديانات اللي يخرج من الحي يعتبر نجس ما أبين من حي فهو نجس فلذلك الامثله لها انه في الفقه مثلا انه ما كان يجوز الصلاه بغض السيف المصنوع من جلد من اعزكم الله حيوانات تكون نافقه يعني حيوانات ميته لانه كانوا يستخدموا غض السيف كانوا يستخدموا من اعزكم الله جلد الحمير وجلد الخيل وهذه في الاغلب بتكون ماتت بدون تذكيه بدون ما تذبح فالجلد حقها يكون في غمد زي كده كان يترك ولا يصلى به ولا تجوز الصلاة به فهذا مثال ديني من ناحية إسلامية لكن من ناحية اليهودية والمسيحية أيضا كانوا متشددين في قضية أخذ الدم blood transfusion عشان كده autologous blood transfusion كلكم مر عليكم فautologous blood transfusion أول ما بدأ بسبب هذه الحكاية إنه في ناس religious or ethical obligations للمرضى هذول إنه ما يعطوهم الشيء اللي هم يبغوه. كذلك بالنسبة للبون مارو أصبح الآن autologous bone marrow transplant أصبح متاح. Stem cells are moved from the patient before he or she receives high dose or even before or he become ill. لأنه أصبح الآن فيه إيش blood banks. مو بلاد بانك سيل بانك فاصبح الان البيو بانكس اللي موجوده في العالم تقدر تروح لها وتعطي اي خلايا انت تبغاها من جسمك تحطها فيها لغايه ما لا قدر الله تحتاجها تطلب منها انه يرسلوها لغرفه العمليات فتعطى لها في وقت الحاجه. طيب the stem cells are stored in the freezer. الفريزر عادة يكون درجة حرارته زي الليكويد نيتروجين في العادة لأنه في فريزرات تنزل درجة حرارتها إلى إلى درجة حرارة الليكويد نيتروجين. After high dose chemotherapy or radiation treatments, the stored stem cells are put back into the person's body to repopulate the bone marrow. This is also called rescue transplant. كان المريض حط خلايا في البيوبانك، كبر في السن، صار مرض ما، أخذ راديوثيرابي، بعدين يأخذ خلايا مرة ثانية بتكون الأكثر استخدام الآن هو الألوجينيك ترانسبلانت. The term allo means other. The stem cells are removed from a donor. The major histocompatibility test is performed for matching. The donor who are selected through the National Bone Marrow Transplant Registry. هنتكلم عن أمريكا الآن وأوروبا أصبح فيها ريجستري للناس المتطوعين المتبرعين. طيب هذا أصبح الآن بدأ يستخدم عندنا في المملكة. لو تلاحظوا أنت لما تفتح على توكلنا ويطلع لك سؤال هل تود التبرع بعضو؟ طيب هذه موجودة لأنه الآن أصبح في ناشونال بيبان عندنا في المملكة. فأصبحت أنت لما تعطيه الخلايا حقتك بتكون موجودة and you can they can be as allogenic bone transplant registry. There is an increased use nowadays for the accurate human leukocyte antigen matching. نتكلم عنها. لما نقول sources, stem cell sources, هي خمسة sources. Stem cell نتكلم عن الأمبريكال كورد، أمبريكال كورد للـ blood، أمبريكال كورد تيشيو، بعدين بون مارو، بعدين أفريسيس، وبعدين أديبوز تيشيو. كلها نستخدم من ناحية الستم سيلز. لما نقول الستم سيلز، بعض الأحيان الأبحاث بتقول لك of all cellular sources available for use, those contain mesenchymal stem cell MSC may be the most useful for clinical applications. فعشان كده يفرقوا بين هذول حسب عشان أطلع من الكلام. عشان حنوقف هنا ونكمل بعدين نكمل على الساعة 10 إن شاء الله. بعدين نبدأ في الأنواع. Oh, واو ما قدرت سيدنت، وعلى أساس هيرسوه للبنك، والبنك يدور أفضل أفضل ستور بلاد من عندهم من الكور بلاد عندهم ويرسلوه على طول على المستشفى. Negligible transmission of Epstein virus and cytomegalovirus virus. هذا التو فيروس are the most commonly problematic for the both transplantation and organ transplantation بالنسبة للمرضى. فهو الامبريكال كورد بلاد هو الامبريكال كورد برضو تيشيو هو من افضل الانواع عشان to prevent the infection from the donors to the recipient. Up to 2 to 3 HLA alleles mismatches are permissible. حنتكلم عن هاي 2 to 3 alleles إيش معناها بعد شوية فعلى آخر المحاضرة. لأنه إحنا بنستخدم القاعدة إنه في كم جين موجود عندنا في الهيومن لوكسايد أنتيجين على أساس هذه الجينات بنعملها كأنها عدد ونقول إنها في الأصل موجود منها 6 لكن إحنا نستخدم منها 5 فقط فالخمسة من الأب وخمسة من الأم صار مجموع 10 على أساس الـ10 اللي عندي أنا يدوروا لي هذه الـ10 الليلز اللي عندي إيش مشابه لها بالنسبة للدونر الله لا يحوجه طيب without acute or chronic graft-versus disease. فهذا ميزة الفيجيكال كورد إنه حتى لو كان فيه mismatch up to 2 or 3 it will be accepted by the recipient. هذا المقصود من هذا الكلام. Disadvantage زي ما قلنا قلة العدد number of nucleated cells in the is tenfold less than the required for the conventional liver blood or bone marrow transplant. يعني as a result, the patient will suffer from prolonged neutropenia. يكون عنده نيوتروبينيا فترة أطول. لما نقول إنه lower rate of overall engraftment, low cell content for large patients, and limitation of centers that can receive this type of samples. لما نقول كورد تيشيو قصدنا بيها الامبيليكال كورد نفسه available only at time of birth generally it is 4 to 10 inches يعني طول الامبيليكال كورد عادة بيكون 10 إلى 25 سنتي available contains mesenchymal stem cell وهذا اللي يخليه أفضل من الكورد بلد فالكورد تيشيو أفضل من الكورد بلاد لأنه عنده الـMSC. دونر ستيم سيل كولكشن طبعاً لما نقول إحنا بون مارو هارفست ذيس سيرجري إز دن أندر جنرال أنستيزيا لأنها جداً مؤلمة فلذلك لازم يكون في تنويم للبريد عندنا في المستشفى وبعد كده يعطى الأنستيزيا وبعد كده إحنا ناخذ منه The amount of bone marrow removal depends on the weight of the person who is receiving it. Usually, 1,000 to 1,500 cc is collected by the surgical harvest. وهذه مرة كمية كبيرة. إحنا عادة البلد دونيشن نأخذ عادة كم ملي؟ نأخذ 500 cc. بالنسبة للباك، إحنا نأخذ 2 bags. Or even for three bags. Contains both HSC and MSC, although not at high concentration. There is mainly subject to the determinant effect of age and health status. يعني حالة الدونر مهمة بالنسبة لنا إحنا نتأكد منها. The bone marrow is best characterized source of MSCs and most clinical data has been based on bone marrow studies. However, there are limitations for the use of bone marrow derived MSCs. It is a painful acquisition of the process, زي ما قلنا. والمريض لازم يتنوم عندنا في المستشفى. use of extensive anesthesia أنه لازم كأنها عملية حقيقية during the harvest and low cell yield بعض الأحيان لأنه الهيماتوبيتك سيل اللي بنسحبها من البون مارو بنسحب معها كثير من الدم لأنه زي ما قلنا البون مارو فيه veins وفيه إيش arteries فأكيد إحنا بنكسر البون مارو عشان نوصل للبون مارو سيلز ونسحب دم بنسحب دم ونسحب ستيم سيلز لكن أكثر اللي بنسحب دم The apheresis is a new process. It is non-surgical collection of peripheral blood stem cell. عادة procedure, the donor will be injected with a drug as in the fibrostim for 5 days. هذا يخلي stem cells تطلع من البون مارو وتروح للدورة الدموية. وهو لمدة 5 أيام يأخذ هذا الدواء. فيصبح كأنه إحنا قاعدين بنخرج الستيم سيلز من البون مارو. It will increase the release of hematopoietic cells into the peripheral blood. بعد كده الدونر يجلس على جهاز يسحب من الارم ويرد من الدم في الارم الثاني. الهدف منه انه دونر بلاست يرانز ران ثرو ماشين ذات ويل كولكت ذا بلوريبوتنت ستيم سيل اند ذا ريست اوف ذا بلود از ريتيرند تو ذا دونرز سيركوليشن. اخر واحد هو مفاجئ شويه وهو الادبوس تيشو. احنا في جسمنا الادبوس تيشو از افيلبل ايفريوير. الناس كلها بتشتكي منه ولا ما في احد يشتكي منه؟ انا ما اشتكي منه الحمد لله. جنرالي 100 to 3000 سي سي افيلبل يوزنج ايذر لوكال اور جنرال انستيزيا. كونتينز ذا هايست كونسنتريشن اوف ام سي ام اس سي. وهذا اللي يخليه اتراكتيف للعمل في الترانسبلانتيشن ان ذا بودي. It is easily accessible also لأنه الناس اللي بيشتكوا منه بيتخلصوا منه بعمليات بيرموه. طيب without surgery بعض الأحيان in small or large volumes. The ATMSC possesses morphologically and phenotypically and functionally the characteristic similar to the bone marrow MSC. المفروض ان احطه سي. There are stable over long term culture. Expand efficiently in vitro and possess multi lineage differentiation potential. It means it's more practical autologous source for the MSC. For the various tissue engineering strategies. لذلك أصبحوا يستخدم تسمع الآن إنه يقول لك نزرع ستيم سيل في عند الأصابع ونزرع ستيم سيل عند الأماكن اللي فيها ترهلات نزرع ستيم سيل عند في الركب فبدأ تستخدم استخداماتها أصبحت كثيرة مرة. However, the effectiveness of these cells when obtained from any of these sources and utilization in elderly patients must be considered when competitive cell-based therapy. فلازم ننتبه لأنه إحنا مشكلة الكبار في السن مشكلتها هرمونية أكثر. إحنا عندنا ما عندنا الهرمونات الكافية وإحنا فعلنا استيميليشن للسلسل للنهات. أوكي؟ المفروض كنا نوقف هنا بسبب التأخر. نجي على أهم حاجة اللي هي الهيومن لوكسايد أنتيجين. الهيومن لوكسايد أنتيجين جين are located in region chromosome 6. The MCH plays an essential role in the management of the immune system. It helps the body's immune distinguish which cells are self and which are foreign and non-self. HLA antibody testing is performed on transplant recipients and determine if they have antibodies that will target the HLA antigens on the donated organ or tissue. There is an HSC transplant HLA gene of the donor and recipient must be the same. وهذا هو اللي احنا بنعمله في البروكلر. اتأكد متأكد من الجينيتيك ميك اب تبعته the same or match as closely as possible for the transplantation to be successful and to listen من أجل التقليل من the chance of developing graft versus host disease. لما نقول الكروموزوم هو موجود عليه في الريجيون هذا احنا نسميه short arm وهذا long arm هذا دائما تحصلوه مكتوب له هذا P وهذا Q. طيب الجزء هذا اللي نجي نقسمه موجود في الجينات اللي احنا دائما نبحث عنها دائما دوما احنا بنقول انه عندنا A B C موجودين وهذا يكونوا لي class 1 وعندي الدي مكون من ثلاثة أشياء دي بي كيو اند ار دي بي كيو اند ار هذا يكون لي كلاس 2 لكن سربرايزنجلي احنا لما نيجي في الكروس ماتشنج دائما نركز على الخمسة هذول دي كيو دي ار بي اي بي سي هذه الخمسة هي اللي احنا نركز عليها أكثر شيء دي بي تحسوا ما تحسوا كثير من الكتات الموجودة ولا الريفرنسز اللي موجودة بتركز على الدي بي فزي ما قلنا لو تخيلنا احنا بنطالع الخمسة هذه معناته هذه الخمسة inherited ايش؟ together او هذه الستة كلها inherited ايش؟ together معناته انا لو كان عندي شو اسمه عائلة فيها واحد مصاب احنا اول شيء نركز عليه انه احنا ندور الماتشنج لهذول الخمسة مع بعض دائما ودوما الابوين لانهم عندهم اطفال ايش هي احتمالية انه يكون واحد اذا كان عندهم اربع اولاد والخامس مصاب ايش احتمالية انه هذا المصاب يكون واحد من اخوانه واخواته يكون potential donor 25% هيكون الربع في المندل probability نتكلم شوية عن measure histocompatibility complex there are two classes class 1 and class 2 proteins play a vital role in the adaptive branch of the immune system MCHT complex are expressed and present on the surface of all nucleated cells and are recognized by toxic CD8 T cells. The HLA, the MCH2 complexes are expressed on the present of the and present on the B lymphocytes. On B lymphocyte presenting cells, اللي هي dendritic cells, المونوسايت أكثر حاجة علمناهم هي والماكروفاجز هم الأهم هم اللي بيعرضوا البيبتايدز الجديدة فإذا هذه أي خلية من هذا تحصل موجود دائما على الدنيتيك سيلز ومونوسايت ماكروفاجز and activated T lymphocyte لأنها تساعد البي سيلز في عمل الأنتي بودي إذا كان activate CD4 يعني هو الهم اللي بيجي T cells leading to the coordination and regulation of the effector cells in all cases it is clonotypic T cell receptor that interacts with a given peptide MCHC complex هذا الكومبلكس هو يعني في الميون سيستم يعني متأكد في الميولوجي أخذتوه لأنه تعقيده في انه الفاريبل ريجن دائما يتغير زي ما تعلمنا على الانتي بادي قبل شوي قلت لكم الانتي بادي دائما يتكون من جزئين كونستنت وفاريبل الفاريبل نحصل دائما فيه ريارينجمنت فدائما في ريارينجمنت معناته احنا حنحصل منه عده انواع بوتنشال ليدنج تو سستين سيل تو سيل كونتاكت فورميشن اند تي سيل اكتيفيشن دائما كل شيء له علاقة بالبيولوجيا دائما نذكر انه دائما عبارة عن جزئين بروتينين اثنين مع بعض دائما يكون ذو البيع. Class 1 consists of one heavy chain alpha and a light chain beta 2 macroglobulin. The HLA class 1 consists of two polymorphic chains, alpha and beta. The both classes of the both classes of protein share the task of presenting peptide on the cell surface for recognition by the T cells. المهم انه هذا الاكتوب سايت حق الفورين انتيجين. Unlike الابو ابو بكل بساطة ابو بلود جروبينج كومباتيبلتي is critical for solid organ transplantation such as kidney, heart or lung transplant, but not for the woman HLA. لأنه كثير الأحيان هذه ما يذكروها بعض الناس، مع إنه إحنا نقدر بعد البون مارو ترانسبلانتيشن نحصل إن المريض كان B أصبح O، كان O أصبح AB بسبب النيو ترانسبلانت اللي إحنا أعطيناه هو. طيب HLA antigen matching between donor and recipient is important both, but HLA timing mismatches are less critical as long as the recipient has not developed HLA antibodies. طول ما recipient ما عنده antibodies ضد الابيتوبس او HLA اللي احنا بنعطيه، ما عندنا اشكالية في انه هو يتقبل الترانسبلانت. Venous drugs may be administered to help suppress the recipient's immune system or in order to minimize the organ rejection. Finding a donor who is compatible with an independent recipient may sometimes be difficult. Part of the reason is because the HLA gene is polymorphic. إيش يعني polymorphic؟ يعني إنه كثير تعدد أنواعه، متعدد أنواعه على مستوى البشرية. And can have numerous possible forms or variations. دائما تقول في تحصلوها في الكتات يسموها alleles. Nevertheless, HLA genes are located close together and inherited together. زي ما قلنا انه ABC والB كلها موجوده قريبه من بعض close proximity. Because of this, there is a greater chance that the family members will have the same group of HLA alleles compared to non-related potential donors. Often, a recipient's parent, child, or siblings may serve as the best transplant matches. نروح على طريقة الاختبار. HLA typing assists the HLA genes that one has inherited. HLA typing also usually includes testing for antibody. And آخر حاجة اللي هي lymphocyte cross matching. هذه الثلاث الأشياء كلها ممكن عملها في المعمل. ممكن ننظر إلى الجين، ممكن ننظر إلى الأنتيبادي، ممكن ننظر إلى الليوكوسايت نفسها. كلها أشياء ما تعمل في المعمل. HLA may be serologically typed to determine the phenotype or typed by DNA molecular analysis. The term genotype is probably used to describe the genetic DNA constitution determined by the pattern of inheritance. وهذه المنظمة الأوروبية هي اللي حددت هذه الأشياء. هم اللي اجتمعوا حددوا rules and regulations لهذه الأشياء. طيب عادة أعطوا كل نوع اكتشفوه أعطوه اسم زي مثلا D1.0230 هذا مثال المسمى تبعه. حنشوف أمثلة أخرى كثيرة وإحنا ماشيين. HLA typing by DNA based molecular technique which employ either DNA based probe. هذه إحنا بنستخدم real time PCR، بنستخدم two primers for application صح؟ لكن نستخدم معاهم البروب. هذا البروب لما يعمل بايندينج للسيكونس بيطلع لنا في الجهاز الملعن في سيجنال في اتاتشمنت للبروب فيعطينا قراءه. احنا في الريل تايم بي سي ار كل ما كان فيه امبليفيكيشن كل ما كان فيه زياده للسيجنال، معناته بي سي ار امبليفايد. فنستخدم احنا البروبس عشان هذه واحده من الانواع. نتكلم عن المعالة الأخرى types of the presence or absence of the sequence motif. The kids using this technology are able to define the HLA alleles present in an individual to a variable level of resolution dependent on the number of factors. عشان نعرف إحنا إيش النوع الموجودة لازم نعرف إحنا what are the probes, the primers اللي إحنا قاعدين بنستخدمها. What the number of alleles defined for a given locus and the HLA alleles alleles present in the individual. دائما في الـ PCR والـ DNA sequencing أذكر دائما أي واحد تدي محاضرة عن المولكيولر أقول له إنه دائما أتذكر إنه إحنا أول ما بدأنا في المملكة نشوف بعض الأمراض كان في مايو كلينيك وأمريكا في هارفارد برضو كنت نرسل مايو كلينيك أكثر شيء نرسل عينات لما نرسل عينات لأمريكا بيقولوا إنه مرضانا في المملكة ما عندهم مالتيبل سكلوروسيس فكانت مفاجأة بينما الطبيب نفسه اللي شاف المريض هناك في أمريكا يقول إنه عنده مالتيبل سكلوروسيس بيقول هنا المريض عنده مالتيبل سكلوروسيس معناته كلينيكلي عندهم نفس الحالة لكن بالنسبة للدي إن تيستينج بيطلع عندهم نيجاتيف. طيب لما طورنا وصلنا نستخدم السيكونسينج وجدنا إنه المشاكل في السيكونسينج عنده سيكونس أبنورماليتيز في المملكة تختلف عن السيكونسز أبنورماليتيز الموجودة في أمريكا. إذا الاختلاف إنه البروب اللي هم بيستخدموه هناك عشان يعملوا ديتكشن للميوتيشن يختلف عن اللي المفروض يستخدم في المملكة. فإذا ما نأخذ كل الكتاب تبعهم إنه تستخدم اللي قلنا number of probes and primers employed. فلازم نتذكر إنه حتى لو استخدمنا probes و primers من الغرب وطلع عندنا المرضى بعد ما أعطيناهم transplant وصار عندهم مشاكل we have to retest our own population to see if the when are the differences. ممكن احنا عندنا phenotype او genotype يختلف عن اللي يكون نتكلم عنه. فده number of alleles defined راح نتكلم عنها في الاخير كيف انه اعدادها بتكثر مع الوقت خاصة باستخدامنا الان whole genome sequencing. The HLA alleles present in the individual. هذه الكتاب بتعطينا هذه المعلومات كلها. Although it is possible to achieve a high resolution of allele level typing using molecular method, it is not a clinical requirement in transfusion practice. فإحنا هذه صح إنها ما هي متطلب بالنسبة للبلاد بانك لكن متطلب بالنسبة لنا إحنا في transplantation. Therefore, patients and donors are tied to allow a medium level of resolution and may present HLA typing results that include some ambiguity or interpretation. يعني بعض الأحيان في شكل في النتائج لما نقول إحنا ما إحنا فاهمين ليش في اختلافات وليش بعض الأحيان اختلافات هذه زي ما قلنا لما قلت لكم إنه بي في ثلاثة أنواع من بي اللي هي بي اللي قلنا إنها بي وكيو وآر إنه البي ما يأثر على الميون سيستم أو على الجرافت فيرسس هوست ديزيز أو الميون ريسبونس فهذه بالنسبة لنا إحنا أصبحت تعطينا راحة إنه it is not interpreted لكن في نفس الوقت it is a difference موجود بين الناس. الجينال جايدنس بالنسبة للمنظمة الأوروبية HLA specific antibody screening and characterization must employ the European Federation implementation standards section F. فلازم احنا نقرا عنها عشان نعرفها وهذه خاصة بالانتيبادي سكرين and cross matching. والسكشن M خاص بالفلو سيتيمتري. انا حاعطيكم بس بريف عن البرنسبل تبع الفكرة حقت هذه التستات. all commercial HLA antibodies test kits should be CE and in vitro device approved. لما نقول احنا CE approved او IVD approved معناته احنا ممكن نستخدمها للمرضى مو بس للريسيرش، لانه في كتاب تكتب لكم فور ريسيرش اونلي. Each batch of commercial test kit should be evaluated against a minimum of the three sera of non-HLA specificity for different cross-reaction groups. HLA specific antibody may be detected using reagent lymphocyte, the نختبر على lymphocyte or cell lines, so the phase bound. هذه عادة بتيجي كتات بتيجي فيها plate والبليت عليها الليوكوسايت وتيجي في ماينس 80. لما تيجي تستخدمها تحط عليها السيرم عشان تختبرها. Purified HLA molecules or particle bound or purified HLA molecules. يعني في انواع بتكون خلايا، في انواع بتكون molecules او purified HLA molecules. لما نقول السيرجيكال تايب كاركترايزيشن اوف انتيبادي سبيسيفيسيتي، The serum containing HLA specific antibody may be interpreted in the terms of specific antigen, whole gene product. لأنه الDNA بيقول لي sequence، بينما هنا احنا بنختبر البروتين نفسه على في السيرولوجي. Cross reactive groups, single epitope or in combination of these. يعني احنا نختبر الانتيجين كله، يعني نختبر الجزء الاكتيف منه، يعني نختبر ايبيتوب واحد منه. Or any combination of those as long as standard and an equivocal nomenclature is used. هنا المقصود بها انه انا سواء استخدمت الانتيجين بالكامل، استخدمت منه جزء من كبروتين، او استخدمت الجزئين اللي اكتف اللي بتوقع في الاكسبيرمنت، يجب اني احددها. كل وحده المفروض انها لها اسم متعارف عليه عالميا. Specificity characterization may help by computer analysis but final results must involve manual interpretation. في النهايه حتى انه أنا بدخل نتيجة ممكن الكمبيوتر يقول لي في 8 out of 10 matching، أنا لازم أرجع على الماتشين وأتأكد منها وأعرف إنه هذا الماتشين هل هو الاثنين المسك اللي هي essential ولا لا. إذا كانت essential ممكن أنا أرفض الثمانية من عشرة، أقول لا هذه لأنها هتسبب في epitopes لما تكون موجودة نعرف إنها هتكون has a very high adverse effect على الريسيبيت. Panel of HLA types, tagged cells or purified HLA molecules are used for identification. The full list of antigen comparison panel should be supplied and tagged to the high level of resolution shown in the next table. فمثلا احنا من تكلمنا عن HLA A و B C D R و D Q. هذه اللي تشايفينها مثلا A عددها كم؟ 21. هذه 21 اللي مختلف بس بالنسبة لA. بالنسبة لB موجود 44 اللي مختلف. بالنسبة لHLA C موجود 15. وبالنسبة للـ HLA-DR موجود كم؟ موجود 19 أو 18. وبالنسبة للـ HLA-DQ موجود عدد 7. إذا لما نيجي إحصائية نحن نعمل combination من هذول مع بعض، إيش possibility إن إحنا نحصل عليها؟ نحن randomly لو بدنا نقول possibilities بالنسبة للجين الجينوتايب والجينوتايب. Characterization بس هذه هي المهمة بالنسبة لي أنا، إنه هذا الجدول اللي حطته الشركة وتقول لك أنا الأنتيبادي أو الأنتيجين اللي عندي في هذه الجينات او هذه الابيتوبس او هذه البروتينات. على اساس ان تطلع بوزيتيف انت عارف ايش عندك بوزيتيف. فمثلا لو قلنا احنا ندور على الخمسه هذه طيب، فدائما حتحصل اثنين منها بوزيتيف في كل انسان. طيب لو اخذنا احنا مثلا شخص عنده A1 B7 CW1 DR1 Q5، هذه الخمسة عنده مع بعض وعنده هذه الخمسة مع بعض. لو تخيلنا أنه في إنسان ثاني عنده هذه الخمسة وهذه الخمسة، معناته they are not compatible. لكن لو حصلنا أقارب نقعد إحنا نقارن بينهم، لأنه حنقول إنه هذه الخمسة دائما ماشية مع بعض، فالمفروض إحنا نحصل عنده هذه الخمسة بوزيتيف. الخمسة الثانية نبدأ نشوف إيش اللي حأعطيكم مثال فيها بعد شوي، طيب. عشان تبرشيت إحنا قاعدين بنتكلم عن إيش. Matching of LA, HLA, TB1, introduce an additional challenge, since about 85% of pairs with an 8-to-8 match have at least one DB mismatch. HADB1, which correlate with the an increased risk of graft versus host disease when transplanted into mismatched. فالرسالة اللي أبغاها من هذه السلايد إنه الدي بي إحنا ما ندخله معنا في ال في في في الدسكشن بالنسبة للكتات، لكن في أبحاث الآن بتقول إنه هذا ربما يكون يأثر عند بعض المرضى. هذا في المستقبل لما يكون عندنا إحنا بنك كبير جدا من ال من الريسيبيانت من الدونرز عفوا، راح نبدأ إحنا نوسع التستنج. لكن في كتات زي ما قلت لكم بتستخدم 8 وفي كتات تستخدم 10 ماتشينج. نروح على الانتي انتي بادي ديتكشن. اول شيء بناخذ السيروم تبع البيشنت وبنستخدم نوع من السفيرز، وهذه السفيرز ملونه، هذه السفيرز ملونه وعليها specific type of HLA bound. مزبوط؟ احنا هذه الخلايا هناخذها ونحطها بعد ما نعملها انتوبيشن مع المريض عشان نعرف انه المريض عنده انتيبادي ولا لا. لما يصير كومبينيشن بين الانتيبادي حقه هنضيف عليها conjugated antibody. طيب؟ هذا conjugated antibody بعد كده ناخذه ونعمل ووش ونعمل له فلو سيتومتري. فلو سيتومتري هيعمل لي ديتكشن لحالتين. ايش هي؟ الانتي بادي، انه هذا انتي بادي ماسك للانتي بادي. وايش كمان؟ لون البيت. لون البيت اللي انا حطيته. طيب يعني لون الكره اللي شايله الانتيجين، لان انا بعرف انه الانتي بادي هو حقه مسك بكم انتيجين. مفهوم؟ فلما يكون مسك في الخضراء والحمراء والصفراء غير لما يكون مسك في البيضاء والزرقاء والبنيه. فهمتوا الفكره؟ لانه كل لون عليه انتيجين تايب. لكن ان جنرال انا بستخدم بسأل هل هذا المريض عنده أنتي باديز ولا لا؟ إيش الأنتي باديز اللي عنده؟ فأنا أحطها مع الخلايا وبعد كده أضيف لها أنتي بادي، أنتي هيومن جي أنتي بادي، هذا يكون كونجيجيتد. بعدين أعمل لها رن في الفلوسيت متري. راح أنا أقرأ لونين، لون السل اللي ماله والأنتي بادي اللي عليه. هل هذه الخلية الصفر عليها أنتي بادي ولا لا؟ لما يكون ما عليها أنتي بادي، ما مسك فيها أنتي بادي، معناته حشوف إيش؟ خلية حمراء مرت لكن ما معها فلوريسين، معناته إيش؟ الأنتي بادي against this antigen is not available عند المريض. هذه فكرة الأنتي بادي detection. طبعا نعمل data analysis على أساسها نشوف النتيجة. طيب هنا دائما احنا نقول there is single antigen assignment احنا بنستخدمها. لما يكون عندنا acceptable antigen identification، لما يكون في الانتي بادي هل هو موجود ولا ما هو موجود، على اساسه انا اقول هذا المريض اللي عنده الانتي بادي، اذا انا ما اعطيه درافت يكون فيه هذا الانتيجين. طيب نروح على المولكيولر تكنيكس. ابسط مولكيولر تكنيك اللي هو سمبل سبيسيفيك بي سي ار. انا اعمل بي سي ار واعمل له ران على الجل واشوف البي سي ار اشتغل ولا ما اشتغل. هذه ابسط حاجه. طيب الثاني اللي هو تكلمنا عنه قبل شويه وهو اللي هو سنجل سبيسيفيك اوليجونوكليتايد بي سي ار. فانا استخدم بي سي ار لكن استخدمه ريل تايم بي سي ار، استخدم معاه الأوليمو الأوليمونيتايد بروب. فالبروب زي ما قلنا عبارة عن إحنا في الشهادة نستخدم شائلين صح؟ فإحنا نستخدم برايمرز وبروب. هذا شاهدين على إنه هذا السيكونس فعلا هو السيكونس اللي إحنا قاعد نتكلم عنه. بعدين ممكن إحنا نستخدم تغيير تايم بي سي آر فور فيكشن، وممكن نستخدم دايركت سيكونسينج. الآن بدأ بعض المراكز تستخدم اللي هو النكست جينيريشن سيكونسينج، يا إكسوم سيكونسينج يا هول جينوم سيكونسينج. لما نعمل إحنا أمبليفيكيشن بعدين نعمل داتا أمبليفيكيشن بعدين نعمل سيكونسينج بعدين نعمل داتا أناليسيس. من كل هذا إحنا يجب أن نتذكر إنه إحنا برضو في المعامل الآن قاعد نتكلم عن إيبيجينيتكس اللي هو دي إن إيه ميثاليشن. إيش يعني دي إن إيه ميثاليشن؟ دي إن إيه ميثاليشن هو زي كأنه أنا الدي إن إيه عندي موجود في كل خلايا الجسم. طيب خلايا المخ ليش ما تفرز الأنسولين؟ خلايا اللانجرهانس ليش ما تفرز هيموجلوبين؟ خلايا يعني كل خلية عندها نفس المعلومات نفس الدنيا صح؟ بس ليش ما تنتج شيء ما هو تخصصها؟ لأن الدي إن إيه حق الجينات اللي ما لها شغل بشغلها هي صار لها حاجة يقولوا لها ميثايليشن. فميثايل جروب is attached to all the promoters of the unused DNA. هذا هو معنى DNA ميثايليشن. وهذه هي الصبغة اللي وجدها أوجد الله جل وعلا في الخلايا بعد ما تتخصص. الجينات حقت الثانية اللي ما لها شغل تصير سايلنت. ما عمرنا سمعنا انه شوفوا هيموجلوبين في خلايا المخ او خلايا العضلات او خلايا المعده او خلايا اي شيء. ما عمرنا سمعنا انه في الانسولين يقدر ينتج في اي مكان في الجسم ما عدا الايلاندز والبيرنز. فهمتوا الفكره؟ اذا انا لما اجي اطالع فيها في الايبيجينيتكس اطالع بعض الاحيان الدي ان اي ميثايليشن هل له تاثير على انتاج هذا البروتين هيومن يوكسايد انتيجين ولا ما له تاثير؟ لانه ممكن هو اللي عمل سايلنسنج للبروتين انه ما يطلع وينتج. طيب المايكرو ار ان اي هو عباره عن الار ان اي اللي ينتج كبروسيس. اي خليه لما تتذكروا انه تعمل ترانزليشن ايش هو؟ انه الدي ان اي ينفك نعمل منه مسنجر ار ان اي. لكن المسنجر ار ان اي عشان يصير في خطوه اولى بتصير انه الترانزليشن بيعمل ترانزليشن للاكزونز والانترونز مع بعض صح؟ لكن عشان يصير مسنجر ار ان اي لازم يقطع الانترونز ويوصل الاكزونز مع بعض. فالمسنجر ار ان اي هو عباره عن سيكونس replication of the exons of the DNA. إذا فين نروح ال DNA الRNA اللي تقطع؟ هو اللي يروح في البلازما أو ممكن إحنا نعمله extraction ندرسه. فهذا هو المقصود بالميكرو RNA. إحنا بندرس الأوصال الRNA اللي تقطعت وما تستخدم ما بتستخدم الخلايا. لكنها سبيسيفيك لمين؟ للانترونز تبع الجين. يعني ما هي عشوائية لأن الانترون حق الجين أكيد إنه هذه تعطيني انطباع عن الجين هذا الانترون حق الجين هذا. فأنا لما أجي أدرس عن الـ DNA في المسنجر RNA أدرس عن إيش؟ الإكزونز. في الميكرو RNA أدرس عن الانترونز. هذه المعلومة كان عندكم أكيد. تكلمنا عن هذا الانهيرنت فاميلي يكون عندنا البيبيز و 25% بيكون واحد من البيبيز. احتماليات ان يكون الالين مختلف. فبسبب الجدول اللي شفناه قلنا النمبر جينز ترى هذه كل بيبر بتعطي رقم هذا مختلف لا تحفظه. طيب كل مره بيزيد سنه عن سنه بيزيد. هذه في عام 2018 الان اكيد العدد تغير. المهم في الاختلافات قصدنا بيها ايش هو الفريكونسي انه A1 مثلا اللي قلنا تكلمنا عليه و B1 و C1 و D1 DR1 و DQ1 يكونوا كلهم مع بعض. بعدين ايش التغيير اللي يحصل لو احنا بس خلينا هذا ثابت وبدأنا نغير في هذا. فاحنا نقول لما نقول نمبر اوف اليلز بالنسبه للاختلافات الـ A ممكن توصل الى 3192 لكن الـ B هي الاكثر قلنا انها. فذلك اعداد الـ B مختلفة في التركيبات تكون 3900 لكن إحصائيا بالأعداد لما يجلس واحد على الكالكوليتر ويقول what is the possible haplotype combination in the whole world أقرب هذا الرقم هجيبه بامتحان تقدر تحفظه؟ طيب بدون ما تحفظوا هو 50 تايمز 10 تو الباور كم؟ او 5 تايمز 10 تو الباور كم؟ لو هذه قررناها سويناها 50 فنقول 5 تايمز 10 تو الباور كم؟ 3 6 9 10 13 عفوا 6 9 9 12 15 16 يعني 5 تايمز 10 تو الباور 16 عدد مهول من الاحتمالات. هذا اللي أبغاكم تفكر فيه بس. It is not the strongest. هذه قاعدة ما يلوق في الأحياء من قديم الزمن. It is not the strongest of the species that survives, nor the most intelligent, but the most responsive to change. إحنا immune system هو اللي خلانا إحنا قوياء بسبب قدرته على التغير والتحرر. في استقبال الأمراض مبين. شوفوا على بداية الساعة. Yeah. discussion. So what kind of cases are we talking about? Okay. بس إحنا يعني إحنا حتى يعني حتى اللي حضرناه ما هو كمان كيس صح؟ أنت بديتوا كيس؟ لا بس يعني كيس كيس Yeah. سريعة بين السيرولوجي والميركوري ديفيكس بالنسبة لأعداد الإبتوبس أو الليلز اللي بيكتشف كل واحد منهم. نلاحظ أن في السيرولوجي نلاحظ أنه مثلا كلاس A في السيرولوجي حصل أنه عدد في السيرولوجي بيركزوا على الـ DRB1 فقط. وعداله بالنسبة للسيرولوجي الليلز بالنسبة كلينكس بتطلع عددها في الفروق بينها 476. هنا نتكلم عن ايضا انه هذه ال A1 A3 A4 عفوا B1 B3 B4 B5 هذه كلها يعني نقول موجودة في المولكيولا لكن ما هو عددها في السيرولوجي واحد فقط. هنا هنا الـ A موجود منه في ثلاثة فاريانتس بالنسبة للـ DNA. فإذا مجموعة الـ DR خلينا نقول هنا مجموعة لما نجي نطالع فيها مختلفة عن مجموعة الـ Q. في الـ Q مثلا QA1 QA B1 A1 is not recognized as different allele. بينما في المولوكيولا تكنيك موجود 34 HLA DRQB1 موجود 9 هنا موجود 91. لما نروح على ال DBA B ال B ما هي مهمة بشكل كبير جدا ولكن بالنسبة للفاريشن موجود فروقات كبيرة بينها. فإذا احنا لما نتكلم هنا مجموع بالنسبة للـ DR مثلا قلنا انه 28 مقابل 554 HLA QR 9 مقابل 115 HLA BR هنا اللي هو نجد انها 149. فهنا اللي اقصده انا انه البولكيولر اعطانا vast differences في التايم. عشان كده لما تروح لأي ريفرنس كريفرنسز راح تجدوا إنه بيفرقوا بين الأعداد بالنسبة للكلاسز إنه كل واحد منهم اكتشف اكتشاف جديد بالنسبة للكلاس 1 وكلاس 2 ويحطها أي واحد يكتشف حاجة جديدة يحطها على طول في الـ في الـ في الـ DNA بانك في الـ NIH. فالبنك كل ما له أعداده عدد الفاريشنز بالنسبة للأليلز بتزيد. زيادتها هوبفولي إن كل ما تعرفنا عليها أكثر كل ما قللنا في الجرافت فيرسس هوست ديزيز. طيب نتعرف على هذا الجرافت فيرسس هوست ديزيز مقصود به أكيوت أور كرونيك جرافت فيرسس هوست ديزيز أر مالتي سيستم ديس أوردرز that are common complications of allogeneic HCT. It occurs when the immune cells transplanted from an indicated donor, identical donor, during the graft, and recognize the recipient's cells. فيصير كأنه الدونر هو اللي بيأثر على الدونر سيلز بتأثر على الريسيبيانت. The as foreign يعتبرها كأنها foreign thereby initiating an immune reaction. The immune reaction مشكلته إنه يدخل في types of hypersensitivity اللي أنتوا درستوها. الhypersensitivity مشكلتها إنها إذا بدأت هي زي النار ممكن تستمر في الاشتعال إلى أنها تضر كل الجسم زي ما حصل في الكوفيد 19 إنه الإشكالية في الإميون سيستم هي اللي بتدمر اللانس. ما هو نفس الفيروس ولكن الإميون سيستم هو اللي بيعمل تدمير لهذا. It has been classically divided into acute and chronic. وفي كتب بتقول إنه في sub acute variants based on time of onset using a cut off 100 days. فلما تحصل هي في ال 100 يوم الاولى بنسميها acute، لما تحصل بعد 100 يوم الاولى بنسميها chronic. However, this conventional provision has been challenged by recognition that signs of acute and chronic graft versus host disease may occur outside the design period. There was an observation had led to the increased use of clinical findings rather than a set of time period. differentiate between the acute and chronic. فأصبحنا نعتمد على المريض اللي يعاني من إيش الأعراض اللي عند المريض أكثر من إن إحنا نطالع في لما نقول إحنا البيشنت حولوها الآن إلى كلاسيك أكيوت بعدين ريزيستنت أور ليت أونست أكيوت بعدين كلاسيكال كرونيك بعدين أوفرلاب سيندروم بين الكرونيك والأكيوت فأصبح كأنه في فور ديفيجنز بالنسبة للكلاسيفيكيشن أوف جرافت فيرسس هوست ديزيز. نرجع مرة ثانية، هي أول شيء كانوا يقولوا إنها أكيوت وكرونيك، بعدين كانوا يقولوا إنها أكيوت سب أكيوت وكرونيك، الآن حولوها إلى أربع أنواع. هذا الكلاسيفيكيشن يعتمد على المريض بيعاني من إيش أكثر من إنه يعتمد على الوقت. فلذلك أصبح الآن كأنه لما نجي نطالع فيها أول شيء نطالع في الكلاسيكال أكيوت cases present within 100 days of hematopoietic stem cell transplant and display features of acute graft versus host disease, diagnostic and distinctive features of chronic versus host disease are absent. فإذا لما نقول acute معناته إحنا عندنا absent of chronic graft versus host disease. لما نقول persistent أو recurrent late onset acute graft versus host يعني الحالة هابدة لكنها متأخرة شوية. Cases present greater than 100 days يعني بعد 100 يوم. لكنها في نفس الوقت post hematopoietic stem cell transplant that feature of acute يعني المريض عنده المواصفات حقت acute disease. Diagnostic and distinctive features of chronic disease are also absent. فإحنا هنا سواء كانت classical, acute or persistent onset of acute كلها ما في أعراض للكرونيك. لكن هذه في الأول يوم الأولى وهذه بعد 100 يوم. The classic chronic cases may present at any time post of the hematopoietic cell transplantation. Diagnostic and distinctive features of chronic graft versus host disease are present. There are no features of acute axillary overlap